السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الناس مع بعضهم البعض يقع فيهم إثم كبير، ويقع بينهم بغي عظيم، وما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره الله له يوم القيامة من البغي. بغي الناس وظلم الناس ومنشأه أكثره الحسد، حسد الناس بعضهم لبعض، هذا حصل على منصب حسد، وهذا تزوج حسد، وهذا رزق مالا فحسد، حسد الناس بعضهم لبعض ظلم عظيم. وانظروا إلى أول حسد وقع في الأرض، وقع في البشر، أول حسد. رزق الله عز وجل آدم أبناء وذرية من زوجته حواء لتتكاثر البشرية، فكان من شريعتهم أن كل بطن فيه ذكر وأنثى من حواء، والذكر والأنثى من نفس البطن لا يتزوجان، إنما يتزوج ذكر بطن يعني حمل من أنثى في حمل آخر، وهكذا تكاثرت البشرية. فجاء الرزق قابيل في بطن واحد أختا من نفس البطن من أحسن الفتيات ومن أحسن النساء، فأراد أخوه هابيل من البطن الآخر أن يتزوجها فرفض. قال: ولما؟ قال: أنا أريدها. قال: لا تحل لك. قال: بل أريدها. وقع الحسد، وكل منهم اختلف على نفس الفتاة، فذهب إلى آدم عليه السلام يحتكمان إلى أبيهما، إلى أول إنسان خلقه الله: يا آدم، يا أبانا، إن قابيل يريد أخته من بطنه، أتحل له؟ فأمره آدم أن يدعها لأخيه فرفض. فعرض عليهما عرضا، آدم عليه السلام عرض على قابيل وهابيل أن يقرب قربانا إلى الله عز وجل، ومن تقبل الله قربانه حلت له هذه الفتاة. فإذا بهابيل كان صاحب ماشية وصاحب رعي، قدم أحسن كبش عنده ووضعه على جبل. أما قابيل فكان رجلا صاحب زرع، قابيل صاحب زرع، أما هابيل صاحب ماشية، قدم أحسن ماشيته. أما قابيل فكان صاحب زرع فقدم أردأ زرعه، سنبلة لا خير فيها، قدمها لله جل وعلا، أراد فقط أن يتزوج أخته من بطنه قابيل. فوضع القربان على جبل، الكبش السمين والزرع الرديء، وكان من عادتهم أن الله إذا قبل قربانا نزلت نار من السماء فأكلته. فأخذ يدعوان الله عز وجل، وقيل أن آدم تركهما إلى الحج، وقيل كان يرقبهما وانتظر ماذا سيحصل، وإذا بالنار تنزل من السماء، فنزلت إلى الكبش فأخذته وتركت الزرع لحاله. فصاح قابيل: ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ لما قبل الله قربانك ولم يقبل قرباني؟ فرد هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. هذا قبول من الله، الله لا يقبل من أي إنسان، فليس كل من صلى صلى، وليس كل من سجد سجد، ولا كل من صام صام لله، ولا كل من حج حج لله. إنما يتقبل الله من المتقين. وإذا بقابيل يزداد غيظه وحنقه وكرهه وبغضه لمن؟ لأخيه من أمه وأبيه، لأخيه هابيل. وإذا بالحسد يملأ قلبه، كم من حاسد اليوم على وجه الأرض، تجد وجهه كوجوه الناس لكن قلبه مريض، يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، يحسد الناس على مال أعطاهم الله إياه، أو بيت سكنوه، أو سيارة ركبوها، أو زوجة تزوجوها، أو مالا ورثوه، أو منصبا حصلوا عليه. حسد في قلوبهم، هذا هو الظلم الأول في البشر. ولا زال الناس إلا من رحم ربي في قلوبهم هذا الحسد، قتله من قتله ونماه من نماه. مريض القلب يتبع هواه ويستجيب لحسده. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل ممن؟ من هابيل لأحدهما، ولم يتقبل من الآخر. من الآخر؟ قابيل. قال لأقتلنك، بلغ به الحسد يريد القتل والعياذ بالله. من الناس من يصل فيه الحسد أن يفتري، من الناس من يصل فيه الحسد أن يكذب، من الناس من يصل فيه الحسد أن يغتاب، من الناس من يصل فيه الحسد أن يوقع بين اثنين، من الناس من يوصل به الحسد أن يؤذي، من الناس من يوصله الحسد أن يضرب، أن يبطش، ومن الناس من يوصله الحسد إلى درجة القتل. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وكان هابيل الرجل التقي الذي تقبل الله منه المهدد بالقتل، كان أقوى جسدا وجسما من قابيل، لكن الإيمان منعه، لكن تقوى الله جعلته يقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين. كم من مسلم مؤمن للأسف وقع به الحسد مبلغه، حتى وصل إلى أن يفكر أن يؤذي أخاه، جاره، زميله، صاحبه، يفتري عليه، لا يتقي الله عز وجل فيه. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. القاتل بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. في البخاري يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعصي ويتوب الله عليه، يعصي ويرجع ويغفر الله له، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إن قتل خسر دينه ودنياه، إن قتل أين الفسحة في دينه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. كم نسمع اليوم عن مسلمين قتل بعضهم بعضا، سيارات تفجر في كل مكان، قنابل توضع في كل مقهى، مدارس ما سلمت، أطفال يخرجون من بيوتهم لا يعودون إليها. من القاتل؟ من المقتول؟ يأتي المقتول يوم القيامة إلى ربه بيده ناصيته ورأسه، القاتل والمقتول. المقتول يجر القاتل وأوداجه تتفجر دما، فيقول المقتول يا رب سله فيما قتلني، سله فيما قتلني، لم قتلت؟ لا يدري القاتل لما قتل، ولا المقتول فيما قتل. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ومرت الأيام، وقابيل يهدد، وهابيل يرد عليه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لن أبدأك بالقتال، إن فعلت ستأخذ إثمي وتأخذ إثمك وتكون من أصحاب النار. يرد عليه بموعظة أنه يتقي الله عز وجل. ازداد الحسد وامتلأ قلبه بالغيظ والحقد، وأعمى الحقد عيناه أو عينيه. وفي يوم من الأيام كان قابيل مع أبيه آدم، فسأل آدم عليه السلام ابنه قابيل: أين هابيل؟ قال: لا أدري. قال: تأخر اليوم، لعل الرعي أبطأ به، اذهب فابحث عنه. فذهب قابيل يبحث عن أخيه، وانظر للكلمة أخيه، وإذا به يمشي في الصحراء يبحث عن أخيه لما تأخر. والحسد ملأ قلبه، والقلب خبيث، والنفس شريرة، والقلب ينتزعه الحسد فيخرج الإيمان منه. وإذا به يجد أخاه قد استلقى على الأرض نائما، أنهكه التعب ونام. فقال قابيل في نفسه: هذه فرصتي. والنفس الأمارة بالسوء، ووساوس الشيطان. أخذ صخرة كبيرة، أحد قصص القتل التي رويت أنه أخذ صخرة كبيرة ولم يرى قبله إنسانا يقتل، ولم يعلم كيف يقتله في البداية. قيل خنقه، قيل عضه حتى مات، وقيل أخذ صخرة وهو نائم فرفع الصخرة ففضخ بها رأسه، وأخذ يضربه ويضربه ويضربه حتى هشب رأسه. فطوعت له نفسه، شوف اللفظ الرباني، النفس الأمارة بالسوء إذا امتلأت حسدا وحقدا على الناس تفعل هذا الفعل. فطوعت له نفسه قتل أخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. خسر كل شيء. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا ترجع بعد كفارا، كفر قتل المسلم لأخيه المسلم. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، ما بال المقتول، ليش يدخل النار؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. كم نسمع عن جرائم قتل، كم تنتشر في المجتمعات الإسلامية للأسف، خلاف على فتاة يتشاجران ويقتل أحدهم الآخر، خلاف على مال يتشاجران فيقتل أحدهم الآخر، خلاف في المذهب والفكر يتقاتلان فيقتل المئات منهم المئات. لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فنظر إلى أخيه على الأرض ملقا فجلس: ماذا أفعل بأخي؟ لا يدري، لا يعلم. كيف أواري هذه الجثة؟ لا يعرف. فجلس فنزل غراب من السماء، وقابيل يفكر ماذا يصنع. وقيل من طبيعة الغربان أنها تأخذ الأشياء خلسة من أي مكان، فتحفر حفرة في الأرض وتدفنها فيه. وقيل أن الغراب نزل مع غراب آخر فأخذ يتصارعان، فقتل أحدهما الآخر فحفر حفرة فدفن الغراب الآخر في الأرض. ففهم قابيل أنها رسالة، أن يدفن أخاه كما دفن الغراب صاحبه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. لا زال يقول أخي، ذبحه وقال أخي، قتله ولا زال أخوه، صرعه بيده فضخ رأسه، ولكنه بعد أن وعى وتذكر إنه أخي، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. من أجل ذلك، شوف الحكم الرباني، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. إيش معنى بني إسرائيل؟ لأنهم أهل الحسد، لأنهم أهل البغي، لأن كل واحد في هذه الصفة فهو شبيه بهم، لأن كل واحد يحسد أخاه ويتمنى أن تزول النعمة منه. هذا مثل بني إسرائيل، يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، كل واحد ينظر لزميله ارتقى وهو لم يرتقي، ينظر لصاحبه حصل أموال، حصل على أموال أنا ما حصلت، ينظر إلى ابن عمه بنى بيته ما بنى، ينظر إلى جاره سيارة جديدة أنا ما عندي، ينظر إلى زميله حصل على شيء فيتمنى زوال النعمة. هذا فيه شبح من بني إسرائيل، وقد يوصله الحسد إلى العمى، قد يفعل فعلا شنيعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، الله ما قال مؤمن، لا، أي نفس بريئة، لو كان مسلم ولا كافر، حتى الكافر لا يجوز قتله إلا إن كان محاربا فقط، أما غيره من الكفار لا يجوز. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، كأنه قتل أهل الأرض جميعا، لو واحد، حتى لو كان كافرا، نعم، حتى لو كان من أهل العيون الزرق والألوان الأوروبية، ولو كان كاثوليكيا أو يهوديا أو صاحب دين آخر، نعم، فكأنما قتل الناس جميعا. شيخ لا يعبد الله، يسجد لصنم، فكأنما قتل الناس جميعا. يعبد صليبا، فكأنما قتل الناس جميعا. وفي البخاري يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا، يعني كافر ليس بيننا وبينه حرب، كافرا لا يرفع السلاح علينا، كافرا لا يقاتلنا، من قتل معاهدا، شوف الحديث، لم يرح رائحة الجنة، ليس فقط لا يدخلها بل حتى رائحتها لا يجدها. وكم ممن يقتل اليوم ليس فقط لاختلاف الدين بل لاختلاف المذهب، بل لنقاش يحصل بين اثنين، بل إذا كان الأمر دنيويا تافها رفع السلاح وقتل أخاه. ومن أشار، اسمع للحديث، إلى أخيه بحديدة، أشار إليه وإن كان مازحا فإن الملائكة تلعنه. لو أشار، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بسلاح حتى لو كان يمزح، فإن الشيطان ربما نزغ يده، ربما الشيطان أثاره، وربما الشيطان استفزه فرماه غير قاصد فيقع في حفرة من حفر النار. فليتق الله كل منا. امرأة دخلت النار في قطة، والحسد قد يوصل بعضنا بعضا إلى أشد من قتل قطة، فلنتق الله ولنعلم أن الدم الحرام إن أعراضكم، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الحسد يأكل الحسنات. الحسد سببه قلة الإيمان وضعف الدين وضعف العقل أيضا. الذي رزق مالا لم يكن هو السبب. إن قابيل لما حسد هابيل على أي شيء؟ على أن الله قبل قربانه. وهل لهابيل ذنب في أن الله قبل قربانه؟ الله قبل قربانه، ما علاقة هابيل بهذا الأمر؟ لكنه الحسد. ما علاقة فلان أن الله رزقه مالا وأن الله أعطاه صوتا وأن الله رزقه جمالا وأن الله أعطاه زوجة حسناء وأن الله قد قدر له هذا المنصب؟ ما ذنبه؟ أم يحسدون الناس، يهود ومن شابههم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الله هو الذي آتاهم، لم تحسده؟ طالب يحسد زميله، موظف يحسد زميله، جار يحسد جاره، أخت تحسد أختها، زوج يحسد جاره وزميله وأخاه، بل حتى للأسف حتى بعض الدعاة إلى الله دب فيهم الحسد، يدعو إلى الله فإذا لم يهتدي أحد على يديه ورأى أحد الدعاة اهتدى القوم على يديه حسده. مرض شابه إبليس لما قال أنا خير منه، حسد. لما أسجد لبشر خلقته من طين وأنا مخلوق من نار، أنا خير من هذا، حسد إبليس. وحسد قابيل يشابهه للأسف حتى بعض الساجدين الراكعين ممن أعطاهم الله مالا أو أعطاهم الله علما وأعطاهم ورعا، حتى بين العلماء نعم، حتى بين الدعاة نعم، حتى بين المصلين نعم، حتى بين القراء نعم، حتى بين الفقهاء نعم. الحسد داء الأمم السابقة، وهذا الداء انتشر في هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، يحصل بينكم حسد. ولهذا قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا أخبر أن كما قال ابن عمر أن الكعبة عظيمة وحرمتها عظيمة، لكن المؤمن أعظم حرمة منها. كم يفعل بعض الحساد ظلما لبعضهم البعض من غيبة ونميمة وظلم وبغي، وأمرنا الله بالاستعادة منهم، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. فلنتق الله عز وجل ولنحب الغير الخير لغيرنا، وإذا رأيت غيرك قد أعطاه الله عز وجل فادع له بالبركة وادع له بالخير وادع الله عز وجل أن يرزقك أيضا خيرا، ولا تتمنى زوال نعمة من أحد، فإنه الحاسد الذي لا يقبله الله عز وجل، والحاسد الذي تشبه بإبليس وبأول ظلم وقع في الأرض، وهو الحاسد الذي يأكل حسناته أكلا. فاتق الله عز وجل وتمنى الخير للناس وحب لأخيك ما تحب لنفسك، واعلم أن الرزق بيد الله عز وجل، يبسطه لمن يشاء ويقدره لمن يشاء، والله عز وجل موزع الأرزاق، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء. فسل الله عز وجل الخير ولا تتمنى زوال نعمة من أحد، وادعو للناس بالخير كما تدعو لنفسك. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.